قال: ومن تشبه من العرب بالعجم لحق بهم، ومن تشبه من العجم بالعرب لحق بهم. هذا هو، هذا كما ذكرنا أن العجم إذا انصقلوا بآداب الإسلام، تحلوا بها وتركوا عاداتهم، فإنهم يكون لهم الكمال تبعا للعرب. وأما إذا أخذوا الإسلام لكن بقوا على عاداتهم وتقاليدهم وتركوا بعض آداب الإسلام، يكون فيهم نقص بلا شك. نعم. ومن تشبه من وكذلك العكس، العرب على عزتهم ومكانتهم إذا تركوا الإسلام وعادوا لما عليه العجم أذلهم الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: ولهذا كان الذين تناولوا العلم والإيمان من أبناء فارس إنما حصل ذلك بمتابعتهم للدين الحنيف بلوازمه من العربية وغيرها. نعم، العجم الذين من الله عليهم بالعلم والعبادة صاروا من أفضل الناس بسبب أنهم اعتنقوا الإسلام وتخلقوا بأخلاق المسلمين، فرفعهم الله عز وجل، وتعلموا العلم النافع مثل سلمان الفارسي، ومثل الأئمة من بعده كالبخاري والترمذي وأبي حنيفة والترمذي وغيرهم ممن، وكذلك كثير من العلماء الأكابر الذين هم من العجم، الذين أصلهم من العجم اندمجوا في العرب وأخذوا الإسلام أخذا صحيحا فرفعهم الله به، رفعهم الله به. وعلى العكس العرب إذا تركوا دينهم وأخذوا ما عليه الأعاجم أذلهم الله كما سبق. نعم. قال: ومن نقص من العرب إنما هو بتخلفهم عن هذا، وإما بموافقتهم للعجم فيما السنة أن يخالفوا فيه. نعم. فهذا وجه. نعم، فما يحصل على العرب من ذلة إنما هو بسبب تخليهم عن دينهم وبسبب تخليهم عن أخلاقهم وشرفهم وما كانوا عليه من الصفات الحميدة، فإذا أخذوا عادات الأعاجم وتقاليد الأعاجم حصل لهم من الذل بحسب ما حصل لهم من الانتكاس عن ما كان عليه العرب والمسلمون من الفضل والشرف. نعم.